الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربك بالحق، وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وصلى الله تبارك وتعالى على محمد سيد الأنام وحبيب الرحمن المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يقول مولانا الكريم في قرآنه المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، عنوان قصير في كتاب الله تبارك وتعالى ومعناه عظيم، بعد أن أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين عندما أمرنا بتقوى الله تبارك وتعالى في أحاديث كثيرة عظيمة. أعيروني السمع والأبصار، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يشرح صدري وصدركم لما يحب ويرضى، ويخرجنا من هذا المجمع المبارك الطيب بدين كامل وسنة عظيمة ومرضاة له تبارك وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أمر الله تبارك وتعالى العظيم، علينا أيها الإخوة الأكارم الأفاضل المسارعة، التعجيل. لماذا يا إخواني الكرام؟ إلى مغفرة من ربنا، إلى مغفرة من ربنا، ثم الخطوة الأخرى الجنة. الأولى لمغفرة الله تبارك وتعالى، والثانية إلى الجنة. وعليه الصلاة والسلام قال لنا من حديث المبادرة بالأعمال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. الله أكبر. من 1438 عام وما يزيد، عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإسراع بالأعمال. أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، من 1438 عام قال لنا هذا الكلام، فما رأيكم بحالنا في هذا الزمان؟ وقد ظهرت كثير من الأخبار، أربو متسع موجود، كثير من الأخبار وكثير من الآيات وكثير من العلامات، العلامات الكبرى ستظهر قريبا، والعلامات الصغرى كثير منها ما ظهر، علامات القرب، علامات قرب الساعة كثير منها ما ظهر يا إخواني الكرام. لهذا من 1438 عام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا، أسرعوا. فما بالنا يا إخواني الكرام بعد 1438 عام من دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمة تتباطأ وتتكاسل وتجلس عن أوامر الله تبارك وتعالى. ونرى يا أخواني الكرام بأم أعيننا، بل بالأمس يوم امبارح كنت مستقبل في دكاني من دعاة التنصير، إخوان لنا في الإنسانية، يدعونا. قال لي بلسانه هذا وأذني أنا تسمع، قال لي: إخواني الكرام والله لا تصدق يا شيخ، قال لا تصدق إنه نحن عم ندخل على البيوت نغير دين الناس، لا، ولكن قال لي عندنا جوهرة اعتقدنا بها، عندنا جوهرة اعتقدنا بها، فلهذا نزور الناس ونريهم الحق، هذه الجوهرة. والله يا إخواني الكرام استضفتم عندي بعد ما ذهبوا إلى أحد البيوت، وكذلك بالأمس كانوا في بيت واحد من شباب الدعوة الجدد الله يحفظه، أخونا أيمن، وهو شديد، أيمن شديد وما عنده يعني ما شاء الله تعالى قدرة التكلم وما شاء الله تعالى المناقشة معهم، وشد عليهم بالكلام، ومع ذلك قالت له لا، ووقفت على الباب وكتبت له العنوان وأعطته كيف يدخل على الإنترنت وكيف يبحث وكيف يرى ما عندهم، ثم قالت له: سوف آتي مرة أخرى وأجلس مع أمك وأشرب معها القهوة وأتكلم معها. قال له: خلص رح خلي مرت الشيخ تحكي معك. فقالت له: أنا جاهزة إن شاء الله. وقالت: إن شاء الله كأنه والله أعلم. وقالت: أنا جاهزة وأريد أن أجتمع بالنساء وأكلمهم. بالله عليكم يا إخواني الكرام، لو نحن ملكنا علم الدين وفهم الدين ما شاء الله تعالى، وأقمنا حلقات التعليم في بيوتنا، وقرأنا بس كتاب واحد من ديننا، كتاب واحد بس، مثلا رياض الصالحين أو المشكات أو البخاري أو مسلم أو تفسير صغير للقرآن الكريم، هل استطاع أحد يا أخواني الكرام أن يعتدي علينا بديننا وأن يبين أمامنا ويقف أمامنا وعنده حجة ويقول عندي حجة كذلك؟ بفضل الله يا أخواني الكرام، أنا ما كلمتهم إلى الآن، فقط جلست وبينت أمامهم 5 دقائق. هذا الرجل قال: والله أنا تأثرت كثيرا وحبيتك، لأنه أصلا نحن الواجب علينا يا أخوان الكرام أن نريهم أخلاقنا، مش صحيح إذا أجوا لعنا نتوهم ونكبهم برا ونرفصهم ونسبهم وقول لهم أنتوا كفار وكذا، لا، هذا مش ديننا ولا أخلاقنا. فليفهم يا أخوان الكرام كل واحد منا إذا جاءوا وطرقوا بيته، إذا ما يملك الحجة ولا البرهان ولا الكلام ولا قوة الدعوة، فأقل القليل يريهم أخلاق الإسلام، لهم أنا مسلم وأهلا وسهلا، الاختلاط عندنا حرام، فلا نختلط معهم ونكرمهم نضيفهم ندعوهم إلى ديننا إلى التوحيد، ثم نقول لهم إن شاء الله تعالى يجلس معكم من هو أعلم منا. ولكن يا أخوان الكرام الطرد والسب والشتم وكذا هذا ليس من ديننا، من ديننا إظهار الدين الحنيف، من ديننا تبيان الدعوة، من ديننا التبيان عن عظمة الله تبارك وتعالى. بالأمس أنا كلمته حكيت له قصة قسيس في أوغندا، الله أكرمنا فيه وأسلم معنا بثلث ساعة بفضل الله تبارك وتعالى، هذا القسيس دخل في الإسلام، مش لأني أنا عالم وكذا وعندي، لا يا أخوان الكرام، كل واحد منكم يستطيع أن يملك هذه الحجج وهذا الدين، هذا الحمد لله قرأناه في الكتب وفي السنن ما شاء الله تعالى، وما شاء الله تعالى تعلمناه، فكل واحد منا قادر، كل واحد منا قادر تسلم على يديه بلاد وتفتح عليه قلوب العباد والبلاد، كل واحد منا. لكن يا إخواني الكرام، الكارثة الكبرى إن انشغلنا بدنيانا عن ديننا، مع أن الله تبارك وتعالى أعطانا دنيانا لتبليغ ديننا. الله تبارك وتعالى ليه أعطانا الدنيا؟ ما سألوا أنفسكم يا إخوان الكرام؟ المسلم ما سأل نفسه لماذا أعطي دنيا؟ والله أمرنا بالآخرة، والله جهز لنا جنة، والله تبارك وتعالى جهز لنا نعيم، والله أمرنا بالدين، والله تعالى أمرنا وأمرنا وأمرنا. طب ليش ما سألتوا أنفسكم لماذا الدنيا؟ ولماذا أعطانا أسباب الدنيا؟ ولماذا سخر لنا النساء والأولاد والزوجات والبيوت والتجارات والسيارات والأموال؟ لماذا؟ أليست لخدمة الدين؟ ولا بالمقابل نسأل أنفسنا لشو الدنيا؟ فقط للشهوات؟ حاشا لله. منكون عم نتهم ربنا يا إخوان الكرام، صدقوا بالله، منكون عم نتهم ربنا إذا كانت الدنيا للشهوات والحاجات والأشياء والإغواء الذي أذهب عنا الروح، والذي أذهب عنا المقصد الذي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله. لهذا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، أسرعوا بالأعمال. وقال لنا: هل تنتظرون؟ ماذا ننتظر يا رسول الله؟ قال: عندكم مصائب أو ابتلاءات ممكن تحل عليكم، وهذه الابتلاءات إذا حلت عليكم وما بادرتم بالأعمال، أي ما رفعتم مستوى الإيمان، ممكن تحبط الأعمال، ممكن تذهب بالدين. وأنتم لو سألتوا أنفسكم سوف تروا يا أخوان الكرام كم من الناس بسبب الفقر ذهب دينه، وبسبب الغنى ذهب دينه، ويمكن اللي ذهب دينهم بسبب الفقر أقل بكتير من اللي راح دينهم بسبب الغنى. وحدة كانت ملتزمة وتصلي وتصوم في بيت أبوها، وما شاء الله وحجابها كان جميل ومقبول بالنسبة، والعياذ بالله اللي عم نشوفه اليوم من الحجابات، وانتبهوا يا أخواني الكرام لذلك، يعني حجابها كان مقبول، تنورة واسعة وتياب واسعة وإشار واسع وماشي الحال، نص مصيبة. فذهبت يا أخواني الكرام وتزوجها رجل غني أنعم الله تبارك وتعالى عليه ومن عليه، ولكن يا أخواني الكرام ما علم قدر هذه النعمة التي أعطاه الله تبارك وتعالى، ففتن زوجته، سيارة، مال، سهرات، غيرت اللباس، حجاب مودرن أو بالأحرى إشار غطاء الرأس بس، ثم الفتن، ثم اللباس الضيق، ثم بعد ذلك ما بناسب يا إخواني الكرام فنزعت الحجاب، نزعت الحجاب، ثم بيت وقصر ومال وأشياء، ثم الكلام المنحرف، تعرفوا كيف بس يصير واحد معه شوية مصاري بصير يحكي، وكيف بيلوي لسانه، وكيف بيقعد بالسيارة، وكيف بيدخل على المحل، وكيف بتصير بدها تحكي وتتغنج مع الرجال وكذا، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. كم من هذه الأمثلة، كم من هذا يا إخواني الكرام المثال بالله عليكم، الآن نعيش ونحيا في منطقتنا هذه بس لحالة، صح ولا لا؟ فرسولنا عليه الصلاة والسلام لما قالنا بادروا بالأعمال يعني ارفعوا مستوى الإيمان بقيام الأعمال، لما بتقوموا بالأعمال يعلو مستوى الإيمان، فلو ابتليتم بالغنى تثبتوا. كم بالمقابل رجل وامرأة قووا إيمانهم وثبتوا إيمانهم وقووا العلاقة مع الله تبارك وتعالى، ثم أعطاهم الله تبارك وتعالى أموال، أعطاهم الله تبارك وتعالى غنى، وعنده سيارة وعنده كذا، صارت تأخذ النساء على حلقة التعليم، وبسيارتها تلبس الخمار، وما شاء الله تعالى تنفق المال وتطلب من زوجها الطعام، ثم تطبخ الطعام للمسجد، وتطبخ الطعام للجماعة الخارجي في سبيل الله، وتطبخ الحلوى لإكرام الشباب لخارج المسجد، وتفعل الأفعال الصالحة، ثم تنظر الفقير أو الفقيرة التي تريد أن تتزوج فتمشي وتشتري لها من السوق ثياب الحجاب وكذا وما شاء الله تعالى، ثم تفعل كذا، ثم زوجها يفعل الأعمال الصالحة، مع أن الله تبارك وتعالى ملأ جيوبهم بالمال، لكن بالدرجة الأولى يا إخواني الكرام رفعوا مستوى إيمانهم، فعلموا ما قيمة هذا المال ولماذا الله تبارك وتعالى جعله في جيبه. فكركم، الله تبارك وتعالى جعل المال في دكاكيننا في جيوبنا لأي شيء؟ للفتنة؟ لنفتن عن دين الله؟ لنفتن عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جل جلال الله؟ لتفتن الدنيا؟ لتغرنا الدنيا؟ قال لنا تبارك وتعالى فلا تغرنكم يا شيخ، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم، ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان، إن الله عنده علم الساعة، انتبهوا، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ليش بينا عنه رأسا؟ صار يحكينا عن نفسه جل في علا رأسا حتى لا تؤخذ قلوبنا إلى الأشياء، فقال لنا انتبهوا إن الله يعلم الغيب، ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس، انتبهوا، ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. بس الله، بس الله يا أخوان الكرام، فقط الله جل في علاه، هو جل في علاه. لهذا علينا أن نفهم ونعي ونعرف دنيانا خادمة ديننا من الرئيس حفظه الله وثبت الله دينه ووفقه للتقوى وأخرجه في سبيله وأقامه على جهد الدين إلى الوضيع، كذلك هذا الدعاء له من الرئيس الكبير للوزير للمقدم للواء للعميد للغني للمهندس للطبيب لصاحب التجارة لصاحب المحلات لصاحب الدكاكين للفقير للمسكين للوضيع للعامل للموظف. هذا الكلام نفهم أن دنيانا خادمة ديننا، أما إن كان من الرئيس إلى الصغير ما فهم إن دنياه خادمة دينه وغرته الدنيا واستقام بهذا الغرور ونزل في القبر ولم يكن له رقيب ولم يكن له حسيب، بالله عليكم من مرافق معه في القبر؟ من مرافق؟ أنتم قولوا بأنفسكم مين مرافق؟ وين المرافقة؟ وين السلاح؟ وين الرتبة؟ وين الشرايط؟ وين النجوم؟ وينهم يا إخوان الكرام؟ وينك يا صاحب الدكان؟ وين يا صاحب التجارة؟ لأنه صاحب مال ركضوا فتحوا له الباب، لأنه عنده دكاكين وبنيات وعمارات وأموال. أهلا أهلا سيدنا، أهلا أهلا، تفضل، وينك يا أخي؟ لما تنزل في القبر وتلف في الكفن ما فيه ولا جيب ولا يوضع فيه حتى الخاتم. مرة حكيت لكم لما كنا في بروسيا، التتار المسلمين هناك بينزلوا على القبر معه، إذا في سنان ذهب يقبعوا له إياهم. قول الحمد لله أنا مركب كم واحد بلاتين ب10,000 الواحد، مش حيقبعوهم. بس يا إخوان الكرام لو مركبهم ذهب يا ستير والله بيقبعوهم يا إخوان الكرام، ما رح ينزل معك إلا العمل. فاتق الله، فاتق الله يا صاحب المنصب، فاتق الله يا صاحب المال، فاتق الله أيها الفقير حتى لا يقال أننا نشير للأغنياء. فاتق الله أيها العامل حتى لا يقال إن نشير فقط للرؤساء والوزراء والنواب والكذا، مع أنه قضيتهم أكبر عند الله يا أخواني الكرام لأنهم مسؤولين. المسؤول، عارفين شو يعني مسؤول؟ زمان كنا نفهم أيام التنظيمات، أيام التنظيمات ونحن أولاد، مسؤول يعني مرافقة وسيارات وكذا ومعه وافتحوا لي طريق وكذا ومش عارف شو مال. لكن مسؤول أي أنه سوف يوقف ويسأل، فليرى كل مسؤول أنه سيسأل. بالله عليكم، لو تيقن، لو تيقن كل مسؤول أنه سيوقف ويسأل، كيف كان علاقته مع الله؟ كيف كان دينه؟ كيف كان إسلامه؟ كيف كان تقواه؟ فلنتق الله تبارك وتعالى ولنبادر بالأعمال. كم من الناس الصالحين، والله والله أنا أكبرهم، جزاهم الله خير الجزاء، بتروح لعنده في السراي ولا ما شاء الله تعالى في أي مكان، أهلا أهلا، بقوم وبيخدمك وبيختم لك وبيساعدك وبيسوي لك وكذا. لو كان كل الناس بهذه الأخلاق بهذا الأدب، ما في رشاوة، ما في كذب، ما في ضلال، ما بتتوقف المعاملات، لا يسأل فلان من أجل لحيته، لا يسأل فلان من أجل دينه، لا يسأل فلان من أجل صلاته. نعم يا أخوان الكرام، ننتبه. بالأمس أخبرت أنه الحمد لله رب العالمين في الجيش بفضل الله تبارك وتعالى أجازوا الصلاة، أجازوا الصلاة، أجازوا الصلاة. ليش نحن شو عم نعمل يا أخوان الكرام؟ شو عم نسوي؟ إذا لم نكن يا أخوان الكرام معظمين لربنا فما هي قيمتنا؟ بالله عليكم، شو قيمتك؟ شو قيمتك مهما كنت إذا لم تكن معظم لربك تبارك وتعالى؟ فإيانا أن نستحي بديننا، إيانا أن نخفض رأسنا بديننا، إيانا أن نستحي بسنة، إيانا أن نستحي بسنة، بل نعظم السنة وندعو للسنة ونحيي السنة في حياتنا. السنة ولو دقت، شايفين سنة صغيرة؟ سنة صغيرة، سواك مثلا، عطس أخوك قلت له الحمد لله، قال لك يرحمك الله، قلت له يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه السنة الصغيرة أعظم عند الله تبارك وتعالى من السماوات والأرض. أصلا أركان دينكم كلهم خمسة، وبيسقط منهم ثلاثة على المريض والفقير، حج أكثر اللي ما عندهم فلوس ساقطة عنه الحج، والزكاة نفس الشيء، وكثير من الكبار والمرضى واللي بياخدوا أدوية وكذا وعنده سكري وعنده كذا ما بيصوم. يعني هاي ثلاث أركان، ثلاث أعمدة من أعمدة الإسلام راحت. شو بعد في أخوان الكرام؟ التوحيد والصلاة، هذا هو الدين؟ لا، ركنين، هذه ركنين من البناء، فالبناء هو السنة. شو يعني السنة؟ يعني اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، كيف أكل وكيف شرب وكيف نام وكيف لبس وكيف حكى وكيف تاجر وكيف تخلق وكيف كانت آدابه وكيف كانت معاملاته وكيف كانت معاشراته، مشيه هديه حركاته سكناته، حتى أظافره قص أظافره لابد أن نتبع صلى الله عليه وسلم. الصغير والكبير من حياة محمد عليه الصلاة والسلام فيه عزنا، وتركه فيه ذلنا. لهذا يا إخوان الكرام بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغية، أو هرما مفسدة، أو مرضا مفندة، أو موتا مجهزة؟ شو رأيكم تأتي الواحد منا المنية ويكون مقصر بالأعمال؟ شو بتقوله؟ تيجي المنية ويكون مقصر بالأعمال، شو بده يقول حينها؟ ربي ارجعون، ربي ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طب مخلينا الآن يا أخوان الكرام قبل رب ارجعون، لأن الفترة التي أعطاك الله تبارك وتعالى هي فترة الامتحان. يوم بروح ابنك على المدرسة وبيخلص الوقت وقاعد يلعب بالصف وما يعمل الامتحان، بعدين الأستاذ يقول له خلص الوقت تفضل، يقول له الأستاذ الله يخليك يا أستاذ الله يرضى عليك، هلأ تذكرت رجعني خليني خلص ما ماشي الحالة كمان أعطيني ربع ساعة، بيضحك عليه الأستاذ وبيبهدله وبتوه وبيحط له علامة. شو؟ لأنه يا أخوان الكرام الوقت المحدد لهذا الامتحان قد مضى، والموت المحدد يا أخوان الكرام أو الوقت المحدد لي ولكم والله هذا العمر، فلنستغله بالطاعة، نستغله بالدعوة، نستغله بالدين، نستغله بالعبادة، نستغله باستعمال ما أعطينا من مال وصحة وتجارة لخدمة الدين، خدمة التبليغ، توصيل الرسالة، بناء المساجد، بناء السنة، إحياء الأوامر الإلهية. وفقني الله تبارك وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل وحسن الختام الأجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز من استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلوا على نبيكم خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. حتى لا أطيل عليكم في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى، نتابع الحديث والمذاكرة فيما بينكم، وصلوا على محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك أمرا قديما حكيما، قال ولم يزل قائلا عليما: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحي الدين كله في العالم كله يا رب العالمين، اللهم أحي الدين كله في العالم كله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير، مغاليق الشر، منارة للهداية. اللهم حبب إلينا جميع الخلق، اللهم اجعل حب الخلق كلهم إلينا يا رب العالمين. اللهم حببنا إلى الناس جميعا، اللهم اجعل في قلوبنا رحمة على كل الناس يا رب العالمين، اللهم اجعلنا سبب هداية العالمين، اللهم افتح لنا السدود والحدود والقلوب وقلوب العباد يا رب العالمين، اللهم استخدمنا في هذه الدعوة للعالم كله يا رب العالمين. اللهم كل من يرانا، كل من يسمع كلامنا، اجعل فينا نورا تهدي به قلوبهم وتشرح به صدورهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المعالي عليك معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن كان نادما أرقى يشكو إلى ذي الجلال بلواه، وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه. اللهم ما تولينا غيرك ولا أحببنا غيرك ولا رفعنا أيدينا لغيرك ولا عظمنا غيرك يا رب العالمين. اللهم أنت العظيم في قلوبنا، اللهم أنت العظيم في قلوبنا، اللهم كن عظيما في قلوب نسائنا وأولادنا وبناتنا وحياتنا. اللهم استخدم ما أعطيتنا لخدمة دينك وتبليغ دينك يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.